على المسلم أن يعنى بإصلاح قلبه، أن يكون همه بإصلاح قلبه أكثر من همه بإصلاح بدنه. وصلاح القلب لا بد أن يكون الاهتمام به أكثر من الاهتمام بصلاح العمل، وللقلب آفات أوصلها بعضهم إلى نحو من 40، فعلى الإنسان أن يعرفها وأن يعرف كيف يعالج قلبه منها ليبرأ منها ومن تبعاتها. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلامة القلب هي محط النجاة، وهي السبب في نجاة الإنسان يوم لا ينفعه ماله ولا بنوه. فلماذا يغفل كثير من الناس عن إصلاح قلبه؟ وتجد كثير من الأمراض المتعلقة بالقلب مستعصية لدى كثير من المسلمين، حتى من بعض من ينتسب إلى العلم وطلبه، تجده يقول حاولنا وعجزنا، حاولنا إصلاح النية وعجزنا، طيب حاولنا الإقبال على الله والخشوع في الصلاة وعجزنا، حاولنا ترك الحسد عجزنا، حاولنا محاربة العجب عجزنا. وتجده يسعى جاهدا لمعرفة أحكام الصلاة وأحكام الصيام، وهذا مطلوب، من يريد الله بخير فقهه في الدين، لكن المدار على القلب. لماذا لا نسعى في إصلاحه؟ ونجد الكتابات مع أن القرآن والسنة الاهتمام فيهما ظاهر بالقلب وما يصلح القلب ظاهر، لكن نجد المؤلفات عند أهل العلم أقل بكثير من كتب الفقه العملي الظاهر. ونحن بحاجة إلى إصلاح الباطن، لأن المدار على هذا الباطن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التقوى هاهنا. نعم التقوى خفية، محلها القلب، لكن علاماتها وعلامات صدق هذه الدعوة تظهر على الجوارح. ولذا يخطئ كثير من يقول التقوى هاهنا والأمارات والعلامات عليه ظاهرة بضد ما ادعى. تجد ديرتك والمحرم يقول هذه أمور ظاهرة، ما في مشكلة، هذه التقوى هاهنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لو اتقيت لما فعلت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مضعون لما تأول وشرب الخمر، قال لو اتقى الله ما شرب الخمر. فكيف تعصي الرب بالمعاصي الظاهرة وتزعم التقوى، وحقيقة التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي؟ نعم محلها القلب، لكن آثارها تظهر على الجوارح كالشهود للدعوة. فإذا كان على الجوارح ما يناقض التقوى فأنت كاذب في دعواك، وإذا ظهر على جوارحك ما يوافق التقوى من فعل الأوامر واجتناب النواهي فدعواك صادقة.